بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 55 بعد 108 على 1، أجوبة العلامة الألباني على أسئلة الأخ خالد العنبري تحت عنوان التحرير لأصول التكفير. تم تسجيل هذا المجلس في 21 من رمضان 1416 هجري، الموافق اليوم 10 من الشهر 2 1996 ميلادي. لا إله إلا الله. تفضل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أبا عبد الرحمن فضيلة الشيخ الداعية العلامة النقاد المحدث محمد، دعك من هذه الألفاظ، ناصر الدين الألباني، لا شك كما يقول أبو قلابة إن مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، فإذا تغيبت تحيروا وإذا تركوها ضلوا. ألا وإن الشباب اليوم في حيرة شديدة تجاه مسائل الإيمان والكفر، ولا شك أن هذه المسائل من الخطورة بمكان، وأنه يتعين على كل أحد الاعتناء بتحقيقها، لأن الله تبارك وتعالى علق بها السعادة والشقاوة. والاختلاف في هذه المسائل هو أول اختلاف وقع في هذه الأمة بين الصحابة والخوارج، كما لا يخفى على فضيلتكم. ولذلك كان لزاما علينا أن نطرح بعض الأسئلة لعل الله ينفع بالجواب عليها من فضيلتكم. ونبدأ بالسؤال الأول، وهو في مسائل الإيمان. فلا شك أن الإيمان عند أهل السنة كما يعبر بعض العلماء 5 نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. وبعبارة أخرى، فإن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح. فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يصدق بقلبه ويقر بلسانه، ولا يكون بذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والخشية والتعظيم والإجلال للرب تبارك وتعالى ونحو ذلك من الأعمال القلبية. والسؤال فضيلة الشيخ: ما موقع العمل من الإيمان؟ وهل هو شرط كمال أم شرط صحة؟ أرجو توضيح هذه القضية وبارك الله فيكم. الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة، ولذلك فالزيادة والنقصان الذي هو معروف عند العلماء وجاء ذكره في تضاعيف السؤال إنما يزيد بهذه الأعمال وينقص، فهناك ارتباط وثيق جدا بين العمل القلبي والعمل البدني، فكلما ازداد الإيمان في القلب كلما ظهرت آثاره على البدن، وكلما ازداد العمل بدنيا عاد بزيادة في الإيمان القلبي. هذا هو الذي نفهمه من ما أشرت إليه آنفا من أقوال العلماء الذين كانوا أعلم الناس بدلالات الكتاب والسنة. وقد فهمت في الأمس القريب أنك توسعت في هذا الموضوع وجلبت كل ما تيسر لك من الأدلة من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة السلف ومن جرى على منهجهم، ما فيه كفاية وغنية عن الإفاضة بالنسبة لمثل هذا الوقت والذي نرتجل فيه الجواب عن سؤالك ارتجالا. فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح أو بيان فنوضحه، وإلا ننتقل إلى ما بعد هذا السؤال. فضيلة الشيخ، ما دام العمل شرط صحة شرط كمال لا شرط صحة كما يقول المعتزلة والخوارج، فإن بعض الناس يتهم أهل السنة أو يتهم بعض السلفيين بأنهم مرجئة، ذلك لأنهم يعتقدون أنهم إن قالوا إن العمل شرط كمال فإن ذلك يؤدي إلى أن الإيمان قول بلا عمل، ويقولون هذا قول المرجئة. فما دمتم أنتم أيها السلفيون لا تكفرون تارك الأعمال، ومن تلك الأعمال الأركان الخمسة، وكذلك من ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال، فأنتم مرجئة، فما ردكم على هذه الفرية بارك الله فيكم؟ أولا نحن ما يهمنا الإصلاحات الحادثة بقدر ما يهمنا اتباع الحق حيثما كان، سواء قيل أن هذا مذهب الخوارج أو المعتزلة، فهم يقولون معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل معنى كوننا وافقناهم على هذه الكلمة الطيبة أن نحيد عنها لأن غيرنا من أصحاب الانحراف عن الحق هم يقولون بذلك أيضا؟ بداهة سيكون الجواب لا، وإنما نحن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ندور مع الحق حيث دار. فالذين يتهمون أهل السنة الذين يقولون بما ذكرنا مما عليه الأئمة بالإرجاء، فما هو هذا الإرجاء عندهم؟ ما هو هذا الإرجاء؟ الذين يقولون بالإرجاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الصالحة، ولذلك فثمة خلاف واضح جدا بين أهل الحق وبين المرجئة. فنحن نعلم أن علماء السلف يذكرون عن بعض الفرق من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن أحدهم لا يتورع عن أن يقول إيماني كإيمان جبريل، هذا منقول، ذلك لأن حقيقة الإيمان عندهم غير قابلة للزيادة والنقصان. مذهب الإرجاء من قولنا نحن بأن الإيمان يزيد وينقص، وكما جاء في السؤال مما لا حاجة إلى التكرار أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. ولقد بلغ من انحراف القائلين بالإرجاء حقيقة مبلغا خالفوا فيه نصوصا غير النصوص التي تدل صراحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد، فقالوا بأنه بناء على قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قالوا تلك الكلمة وبنوا عليها أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ورتبوا على هذه القولة حكما خطيرا جدا، وهو تكفير من يستثني في إيمانه، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله قد جاء في كتب الفروع بأنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية لأنهم يستثنون في إيمانهم. هكذا كان قد صدر من بعض علمائهم من قبل، ثم جاء من يظن بأنه كان من منصفيهم أو من المعتدلين فيهم فأفتى بالجواز، لكن الحقيقة أنني أتساءل أيهما أخطر، أهذا الذي أفتى بالجواز بالتعليل الآتي أم أولئك الذين صرحوا بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية لأنهم يشكون في أيمانهم؟ فالتي تشك في إيمانها لا تكون مسلمة ولا من أهل الكتاب ليجوز أن يتزوجها لو كانت من أهل الكتاب. فجاء هذا الذي قد يظن أنه من المعتدلين فيهم فأجاب حينما سئل، وهو المعروف بمفتي الثقلين ومؤلف التفسير، قال يجوز. والتعليل الآن هو موضع العبرة، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب. فهذا هو جواب المرجئة. فلا شك أن الذين يتهمون القائلين بكلمة الحق مما سبق بيانه آنفا أن الإيمان يزيد وينقص إلى آخره، أنهم يقولون على أهل الحق ما ليس فيهم، وفي اعتقادي أنهم يعلمون ما يقولون ويعلمون أنهم مبطلون فيما يقولون. فالفرق في اعتقادي واضح جدا بين عقيدة السلف وبين المرجئة، فشتان بين الفريقين. والظلم من هؤلاء الناشئين اليوم الذين يتهمون أتباع السلف الصالح بأنهم مرجئة. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية قسم فرق المرجئة إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من يقول إن الإيمان مجرد ما في القلب، ومنهم من يقول إنه مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية الفرقة المعروفة. وهناك قول ثالث للمرجئة، وهم مرجئة الفقهاء، إذ يقولون هو تصديق القلب وقول اللسان. وعامة المرجئة كما تعلمنا من فضيلتكم يذهبون إلى أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، بل إيمان الجميع سواء. أما السلفيون أهل الحديث والسنة فإنهم يقولون إنه اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص ويتبعض ويتفاضل أهله فيه، ويستثنون في الإيمان ويرون أنه أصل وفرع. كما أني أضيف إلى كلمتكم الطيبة قولة طيبة لابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحوية، يقول فيما يقول إن الإرجاء المذموم الذي ذمه عفوا كيف يقول؟ يقول إن الإرجاء المذموم يؤدي إلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول العبد أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا كما يقول ابن أبي العز. كما أن هناك قولا آخر لحافظ أهل المغرب أبي عمر ابن عبد البر يؤيد ما قاله فضيلتكم، يقول هذا قول، يعني القول بعدم كفر تارك الصلاة، يقول هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضا، إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان. وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مكرا غير جاحد ولا مستكبر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. على أن فضيلة الشيخ هذه الفرية ليست بالحديثة، وإنما هي فرية قديمة، إذ ذكر القاضي الشيخ العلامة أبو الفضل السكسكي في كتابه البرهان في عقائد أهل الأديان أن طائفة من أهل البدع تسمى بالمنصورية يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة لقولها، أي لقول أهل السنة، إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب، أي من مذهب الإمام أحمد، ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل. ودافع الشيخ السكسكي عن أهل السنة ورد هذا الاتهام في كتابه المذكور آنفا. فضيلة الشيخ، أفضل ما أدري إذا كان عبارة الرجل الفاضل في لفظة مسلم هل هي دقيقة، لأن المنافق الذي يظهر الإسلام يقال فيه مسلم لكنه غير مؤمن، والبحث الآن أن هذا تارك الصلاة وهو مؤمن بها، هل هو مؤمن أم لا؟ وجوابنا إنه مؤمن لكن إيمانه ناقص. فترك للصلاة دليل نقصان إيمانه، أما أن يقال إنه مسلم فيقال حتى الذي ليس في قلبه ذرة من إيمان لكنه يتظاهر بشيء من أركان الإسلام فيقال عنه إنه مسلم. مفهوم ملاحظتي؟ نعم. شو يبدو لكم في هذا؟ يبدو لي أنه ربما يقصد بالمسلم المؤمن، وأنه ممن لا يفرق بين الإسلام والإيمان. لكن هذا لعل هذا والله أعلم، ولا أظن أنه هو القصد. يعني أنه لو قيل مؤمن ألا يكون أدفع للشبهة وللسؤال؟ بلا شك، لأنه لا يخفاكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هكذا بقي في ذهني من مطالعات القديمة، وهي أن الإيمان إذا أطلق والإسلام إذا أطلق فلكل منهما معنى، لكن قد يقوم أحدهما مقام الآخر. هذا صحيح، لكن هنا والموضوع موضوع الإيمان وترك الصلاة ينافي الإيمان سواء مطلقا أو نقصانا، فكنت أظن أنه يكون بدل كلمة مسلم أن يقال إنه مؤمن، ثم يقرن معه أن لا يتوهم من هذا الإطلاق بأنه كامل إيمان ردا على المرجئة. هذه ملاحظة أحببت أن أذكرها بالنسبة لهذا النص، وهذا النص بلا شك يفيد ردا قويا على الذين يستغلون القول الصحيح ويحاولون إلقاء التهمة على أهل الحق. نعم، بذا انتهينا من مبحث الإيمان، وإن كان على سبيل الاختصار الشديد، لكن نظرا لوقتكم الذي سمحتم به لنا فنتطرق إلى موضوع التكفير. فلا شك أن الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر. والمقصود من بحثنا معكم هو الكفر الأكبر المخرج من الملة، ولا شك أن الكفر المخرج من الملة كما هو عند أهل السنة والجماعة ستة أنواع وليس بنوع واحد: تكذيب وجحود وعناد ونفاق وإعراض وشك. وإنما تنوع الكفر هذا التنوع بسبب اختلاف مواقف الناس تجاه الحق الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه، وهذا هو كفر التكذيب. والغالب على هؤلاء هو عدم إحاطتهم بما أنزل الله، لذلك كفروا وكذبوا. ومما يشير إلى ذلك قول ربنا: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ومن الناس من يتيقن بقلبه أنه الحق ولكن يكتم ذلك ويكذبه بلسانه. عفوا، ممكن نقف عند النوع الأول لأنه بدالي في شيء، وهو ذكرتم معنى أنهم ما أحاطوا. أعيد كلامك. أقول الغالب على هؤلاء أنهم كذبوا بالإسلام لأنهم لم يحيطوا بها علما. لم يحيطوا بها علما. نعم. هل هذا شرط؟ أقول الغالب بدليل قول ربنا. الإحاطة بالإسلام يا أستاذ يعني بالكاد أن نقول بالعلماء المسلمين أنفسهم فضلا عن الكفار الذين هم لا يعرفون من الإسلام إلا الشيء القليل. فأنا أعتقد أنه الإتيان بلفظة الإحاطة هنا يفسد علينا عقيدتنا. لأن الإحاطة لا حدود لها، وإنما يكفي كما لا يخفاكم جميعا، يكفي ليقع الشخص في الكفر أن يتحقق فيه معنى قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذا علم أن آية من كتاب الله أنزلها الله ثم جحد بها، هنا لا يوجد إحاطة لكن يوجد إنكار لما أحاط به علمه في هذه الجزئية. فما يبدو لي أن وضع كلمة الإحاطة هنا هي تفيد في ضبط العقيدة. المقصود بارك الله فيكم أنه إذا كذب الإنسان بالإسلام فمعنى ذلك إما أن يكون جاهلا بالإسلام ولم يبحثوا حق البحث ولذلك كذب به، هذا إذا كان مكذبا بقلبه وبلسانه، يعني يكون في واقع الأمر مكذبا بقلبه وهو صادق في ذلك التكذيب من حيث الواقع. قلت هذا لكي أفرق بين هذا النوع والنوع الآخر ألا وهو كفر الجحود. وكفر الجحود فهو أن يتيقن بقلبه أنه الحق ولكنه يكتم ذلك ويكذبه بلسانه، وذلك ككفر فرعون بموسى واليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا كما تفضلتم آنفا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا هو كفر الجحود. أما كفر العناد فأن يكر بالإسلام باطنا وظاهرا بقلبه ولسانه لكنه لا ينقاد للإسلام بغضا واستكبارا ومعارضة لله ورسله، فهو وإن كان مصدقا بهذا الحق فإن تلك المعاندة تنافي هذا التصديق، وذلك ككفر إبليس اللعين كما قال ربنا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما كفر الإعراض فأن يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البتة ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال ربنا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم قال: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وذلك ككفر إبليس اللعين، كما قال ربنا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما كفر آل إعراض فأن يعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البتة ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا، كما قال ربنا: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ثم قال: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ثم كفر الشك، فمن الناس من يظل في شك وتردد لا يجزم بشيء. والنوع الأخير هو كفر النفاق، ولا يحتاج إلى تبيان. وبناء على ذلك أتوجه بسؤالي إليكم: هل يكون الكفر بالقلب فقط، أم أنه يكون بالقلب واللسان والعمل؟ وبعبارة أخرى، هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط، أم يكون بالاعتقاد والقول والعمل؟ نبئوني بعلم بارك الله فيكم. هو الذي أفهمه في هذه المسألة أن الأصل هو الكفر القلبي، لكن هناك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تنبي عما وقر في قلبه من الكفر، لكننا لا نرى ضرورة الجمع بين أن يكفر بقلبه وبشيء من عمله، فقد يجتمعان وقد يفترقان. بمعنى المنافق لا يصدق فيه أنه كفر بقلبه وعمله، فإنه بعمله مسلم، ولذلك جاء صريح القرآن في هذا الصدد بالنسبة للأعراب. فما يبدو لي أن هناك ضرورة التوفيق بل والتساؤل، هل يكون الكفر بالقلب والعمل؟ قد يكونه، لكن لا يشترط أن يقترن العمل مع الكفر القلبي، لأن الأصل هو الكفر القلبي. فما أدري إذا كان هناك شيء ما وضح لي حتى أستحسن مثل هذا السؤال. لعلي أوضح هذا بكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى توضح ما أريد أن أصل إليه. وفيها يوضح ابن القيم أن الإيمان قول وعمل، فيقول ابن القيم رحمه الله: الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان. وبيان ذلك: أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، كما قال عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. ولذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا، بل كان من المنافقين. وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه، لم يكن بذلك بمجرد ذلك مؤمنا، حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه. والشاهد من كلمة ابن القيم هي ضرورة عمل القلب. فقد يصدق الإنسان بالإسلام ثم يستهزئ بآيات الله ورسله، وهو مستقر في قلبه التصديق بآيات الله ورسله، إلا أنه يستهزئ. هذا فقد العمل القلبي. كان يلزمه أن يوقر الله ورسوله مع التصديق، فهو بافتقاد هذا الركن قد كفر بالله العظيم. لأن أركان الإيمان كما علمنا الآن من ابن القيم القول، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فعمل القلب ركن. هذا المستهزئ بآيات الله ورسوله، وإن كان في بعضهم من يكون مصدقا، فقد فقد هذا الركن الرقين من أعمال الإيمان. ولذلك فإن الكفر لا يكون بالتكذيب فقط، ولا يكون بعدم التصديق، وربما يقع الإنسان في الكفر وهو مصدق، كما كان إبليس اللعين كان مصدقا، إلا أنه استكبر عن السجود كما أمر ربه وربنا تبارك وتعالى. وكذلك كان فرعون مصدقا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقد يكون، وهذه خلاصة القول، قد يكون الإنسان مصدقا ومع ذلك يقع في الكفر لانتفاء العمل القلبي عنه، فيستهزئ بآيات الله ورسله وهو يصدق بالإسلام، وقد انتفى منه العمل القلبي من التوقير والتعظيم والموالاة لله ورسله. وهذا المنحى في حدود علمي أن المرجئة نحوه، أقصد أن الكفر يكون بالتكذيب فقط. ولذلك كان لزاما علينا أن نعرف الكفر عند المرجئة حتى يتضح للسامعين أن السلفيين لا ينحون هذا المنحى، أعني منحى المرجئة في التكفير. وإذا تحرر لنا الإيمان عند المرجئة على اختلاف فرقهم كما تكلمنا فيه سابقا، فمن السهل الميسور معرفة الكفر عند المرجئة. فالمرجئة، عفوا، كلام المخيم في الواقع يجب الوقوف عنده قليلا. أنتم تعلمون أن هناك إيمان وتصديق ومعرفة، وتعلمون أيضا بأن المعرفة والكفر يجتمعان. لكن هل يجتمعان الكفر والإيمان في آن واحد؟ وأعني هنا بالإيمان هو الأصل الذي جاءت الأحاديث تتحدث عنه بالنسبة للنار الذين يعذبون على حسب استحقاقهم بسبب بعدهم عن الإسلام عمليا، حينما تأتي الشفاعة فتخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا المثقال من الإيمان هل يلتقي معه كفر؟ الإيمان المقصود في هذا الحديث هو الإيمان الصحيح وإن كان ضرا، فإن الإيمان إذا أو أعني التصديق إذا التقى معه البغض لله والاستكبار عن أوامر الله جل وعلا، فإن هذا الاستكبار بلا شك ينافي هذا الإيمان ويمحوه من القلب. ولذلك فإن المرجئة حصروا الكفر في التكذيب بالقلب، وظنوا كما يقول شيخ الإسلام أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. ومعلوم أن التكذيب بالقلب لا سبيل لمعرفته والكشف عنه، ومن ثم فلا يتحقق كفر إنسان قط كما يقول ابن الوزير إلا بالنص الخاص في شخص شخص. وقد كفر السلف من يقول بهذا القول، فإبليس الرجيم كافر بنص القرآن ولم يكن مكذبا بل كان معاندا لله مستكبرا. فإبليس بلا شك في قلبه التصديق ومع ذلك كفر بنص الكتاب العزيز، وكذلك فرعون وقومه كما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال أيضا وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فإذاء قوم موسى له مع أنهم يعلمون أنه رسول الله بنص الكتاب العزيز، هذا الإيذاء وهو ينجم عن عدم توقير للرسول وعدم موالاة له بلا شك ينافي هذا التصديق، ولذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى. وكما يقول الأستاذ ما في تصديق. نعم. بالنسبة لفرعون ما في تصديق. بالنسبة لفرعون والآية لا يوجد تصديق منهم، فمن أين نأخذ التصديق؟ وجحدوا بها، هذا على فرعون وقومه. الآية موسى شو قال له؟ وإذ قال موسى لقومه لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون هنا ما في تصديق، ما في نسبة موسى عليه السلام لفرعون أنه مصدق، لأنه لا يخفاك تعلم هو من حيث المعنى كما يقال تعرفه، وكما قال الله عز وجل بالنسبة لليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن مع هذه المعرفة كان عندهم إيمان؟ أظن الجواب لا. لا. هذه المعرفة التي جاء التعبير عنها في خطاب موسى عليه السلام لفرعون تعلمون، فتعلمون على وزن تعرفون لفظا ومعنى، هذا لا يعني أنهم كانوا مصدقين أي كانوا مؤمنين، يعني في المسألة فيها شيخنا بارك الله فيكم قوله تعالى وقد تعلمون، هذا العلم لا يفيد أنهم كانوا في قرارة أنفسهم مصدقون بأنه رسول، إلا أنهم لم يأتوا بقية أركان الإيمان من الإذعان والإنقياد. ما ينبغي أن نكرر الكلام، اليهود كانوا يؤمنون بالرسول؟ كانوا يصدقون به. عفوا قل لي كانوا يؤمنون؟ لا. كانوا يعرفون؟ نعم. طيب إذن هناك فرق الآن، يعني واضح بيننا أن هناك فرقا بين الإيمان والمعرفة، فكل من كان مؤمنا فهو يعرفه، ولا عكس، ليس كل من كان عارفا يكون مؤمنا. إلى هنا ماشي الكلام؟ نعم. جميل جدا. الآن نرفع كلمة من الكلمتين ونضع مكانها كلمة أخرى وهي الإيمان. في علمي أنا الإيمان يرادفه التصديق بخلاف المعرفة. أيضا لا نفرق بين فلان مصدق بالرسول ومؤمن بالرسول، هل هناك فرق فيما تعلم؟ نعم هناك فرق. هذا الذي أنا بحاجة أن أعرفه، كيف؟ قولي مصدق بالرسول بمعنى أنه توفر فيه ركن من أركان الإيمان وهو التصديق بقلبه، ربما يصدق بقلبه ولكن لا يقر بلسانه. من أين نأخذ هذا؟ طيب دعك من هذا يا شيخ، ربما يصدق بقلبه ويستهزئ بآيات الله ورسله. هذا الاستهزاء بآيات الله ورسله يعني ليس في قلبه التوقير والحب لله ورسله، أفلا نكفره بانتفاء هذا الركن؟ نحن لا نختلف في هذا، بارك الله فيك. هناك أعمال تنبي عما في القلب، هناك أعمال تصدر من الإنسان تنبي عما في القلب من الكفر والطغيان، من ذلك الاستهزاء. لكن نحن الآن بحثنا أننا نفهم الآن من كلامك بأن ثمة فرقا بين الإيمان وبين التصديق، فكأنه كما يقولون في غير هذه المناسبة هناك عموم وخصوص، فكل من كان مؤمنا فهو مصدق، كما قلت أنا آنفا كل من كان مؤمنا فهو عارف. الآن أنت كأنك تنزل كلمة تصديق مقابل المعرفة، هل تريد أن تقول، وأرجو أن أكون مخطئا فيما فهمته، أن ليس كل من كان مؤمنا في لحظة من اللحظات أقول هذا القيد حتى ما نميل إلى القول عرض لهذا شيء فدل على أنه كفر، هذا يأتي فيما بعد. لكني أقول أفهم من كلامك أن من كان مؤمنا في لحظة من اللحظات فهو مصدق يقينا وعارف يقينا، لكن ليس من كان مصدقا في لحظة من اللحظات هو مؤمن، هكذا أفهم منك. أي من كان مصدقا في لحظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا، كما نقول نحن بالنسبة لمن كان عارفا بصدق الرسول عليه السلام لحظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا، لأن المعرفة لا تجامع الإيمان، أما الإيمان تجامع المعرفة. لكني الآن أنا في شك كبير من التفريق بين الإيمان والتصديق. أقول ثم أريد بالنسبة للآية التي فيها ومصدقا، هل هي تعني معنى غير مؤمن؟ هكذا فهمت منك. أعني بقولي التصديق أنه ركن من أركان الإيمان، أنا أريد أن أختصر. ما عفوا، أنا سألت سؤالا. نعم سألت سؤالا، الآية ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هي بمعنى غير الإيمان؟ لا، هذه المشكلة. فمن أين نحن نأتي لتعريف للتصديق يباين الإيمان في جانب ما، والآية صريحة؟ هذه أيضا أنا أرى أنها تحتاج إلى تأمل وإنعام النظر أيضا، لأن الذي استقر في نفسي من معلومات القديمة هو ليس التفريق بين التصديق والإيمان، وإنما التفريق بين المعرفة والإيمان. وسواء علينا قلنا التفريق بين المعرفة والإيمان أو التفريق بين المعرفة والتصديق. فالتصديق والإيمان فيما أفهم شيء واحد، أي لفظان مترادفان يدلان على ما وقر في القلب من الإيمان بالله ورسوله، أما المعرفة فليست كذلك. يعني أرى هذا اختلافا لفظيا، لكن أنتم معي بلا شك أن التصديق هو ركن من أركان الإيمان، وأن الرجل قد يكون مصدقا ويكفر ويطلق عليه كلمة الكفر إذا أتى بفعل من الأفعال الكفرية كالاستهزاء بالله ورسوله. أنتم معي في هذا شيخ بارك الله فيكم؟ نعم. لكن أنا أقول حينما كفر المؤمن بكفر يخرج عن الملة هل بقي مؤمنا؟ لا. حينما يكفر المصدق بكفر يخرج عن الملة هل بقي مصدقا؟ حسب ما فهمت ستقول بلى. نعم. في هذا التفريق أنا أريد له إيضاحا. قلت يا شيخ سلمك الله، إبليس كان مصدقا أم لا؟ كفر، كان مصدقا ومؤمنا، لكن هو إلى الآن مصدق أم لا؟ هذا حجة لنا. كفر الذي كان مصدقا وكان في اعتباره مؤمنا، أما أنت على حسب يعني تفريقك بين الأمرين تجمع بين النقيضين، ففي الوقت الذي أنت تفرق بين التصديق والإيمان دعك وهذا التفريق الآن، قبل كفر إبليس كان مؤمنا أم لا؟ كان مؤمنا. طيب، وحينما كفر ظل مؤمنا؟ كافرا. أجب بارك الله فيك عن السؤال حتى يكون السين لم يكن مؤمنا موضحا. بارك الله فيك. نعم. هذا هو. طيب، قبل أن يكفر كان مصدقا، وبعد أن كفر كان مصدقا. أجبت وزيادة. معليش، ما هو الدليل؟ الدليل أنه رأى الحق بعينه وأمي وخوصها. ما هو الدليل من القرآن أو السنة أو أقوال الأئمة أن التصديق هو يبين الإيمان، يلتقي مع الإيمان ويبينه كما قلنا في المعرفة تماما. فالآن مثالنا إبليس الرجيم، باتفاق الجميع كان مؤمنا، ثم لما كفر في استنكار حكم الله عز وجل في مثل قوله أسجد لمن خلقت طينا، كفر أي لم يبقى مؤمنا، لكني أنا أقول أيضا لم يبقى مصدقا، لأنه لو كان مصدقا وبقي مصدقا لسجد. خلاصة حتى ما نضيع الوقت، وسبحان الله الوقت يمضي، أرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة لأنها فيها دقة من جهة، ومن جهة أخرى أنا لا أعلم في حدود ما علمته وفوق كل ذي علم عليم أن العلماء يفرقون بين الإيمان والتصديق، والنصوص التي تمر بنا وقد ننساها وذكرنا إحداها آنفا هي ترادف الإيمان تماما، ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أعمل أي ومؤمنا. فأنت إذا أردت أن تقول لا مصدقا لا تعني مؤمنا، أنت بحاجة إلى نصوص من الكتاب والسنة، وعلى الأقل من نصوص من أقوال أئمة السلف الذين نحن نقتدي بهم. فأرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة، لأننا كما تعلم الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. يعني إذا أردنا من هذا الجانب أن نرد على المرجئة وكنا مخطئين في التفريق بين التصديق والإيمان، ما بيكون يعني إلا أننا خربنا خربنا بيوتنا بأيدينا. فأرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة وتستجلب ما يتيسر لك من أدلة من الكتاب أو السنة الصحيحة ثم من أقوال الأئمة في التفريق بين التصديق وبين الإيمان، على الأقل لأتعلم أنا ما كان علي خافيا. طيب شيخ، والآن أرى أن ما زال الخلاف لفظيا، وأتلو عليكم قول ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكفرهم ربنا تبارك وتعالى مع أنهم كانوا عارفين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كلمة لابن القيم قال: ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم يجزم بخطأ أهل الكلام ومنهم المرجئة فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فأنا أريد، هذا نحن قلناه آنفا وأنت وافقت معي، لذلك أنا أقول خلافا لفظيا، أن المعرفة قد تجتمع مع الإيمان وقد لا تجتمع. طيب أقول يا شيخ بارك الله فيكم، إذا انسحبت من كلمة تصديق وقلت إن إبليس بعد أن لم يمتثل لأمر ربنا تبارك وتعالى كفره الله عز وجل، وكان بعد كفره يعرف أن الله حق وما أمر به كان لابد أن يمتثله، وكان يعرف صدق الله عز وجل وصدق ما أمر به، فلندع كلمة التصديق ونضع بدلا منها كلمة المعرفة، ونقول كذلك إن قوم موسى حينما كفروا به كانوا يعلمون ويعرفون أنه رسول الله حقا، ومع ذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى، فليس الكفر محصور في التكذيب بالقلب. فما رأيكم في هذه المقالة؟ ما لي شيء غير مندور في حلقة أخرى، وأنا قلت المعرفة لا تستلزم الإيمان، وأنت الآن ما تزيد على هذا، سواء حينما جئت بمثال إبليس أو بفرعون. نحن متفقان أن الإيمان يجامع المعرفة ولا عكس، المعرفة لا تجامع الإيمان. نحن متفقون على هذا. ذلك أقول خلاف لفظي، اسمح لي. لا، الخلاف لفظي بالنسبة للنقطة هي قد يكون، لكن بالنسبة لما تقول التصديق غير الإيمان وتجعل التصديق كأنه مرادف للمعرفة، هنا خلاف حقيقي مو لفظي. المهم بارك الله فيك، لا إله إلا الله. فرعون عفوا إبليس الرجيم، متفقون أنه كفر بعد أن كان مؤمنا. وأنا وجهت سؤالا، فبعد أن كفر هل بقي مؤمنا؟ قلت لا، لكن قلت بقي مصدقا. أنا انسحبت منها وأقول انسحبت منها أو عالما انسحبت منها. نعم. هذا الانسحاب قد يكون الآن لمناقشة، لكن أنا أرجو منك أن تعيد النظر وتدرس المسألة من جديد، فإما أن توصلك الدراسة إلى البقاء على ما كنت عليه من التفريق بين التصديق وبين الإيمان، وهذا خلاف الآية الصريحة في القرآن، وإما أن تجعل التصديق هو الإيمان نفسه، وأن الإيمان والتصديق لفظان مترادفان بخلاف المعرفة. فإذا رجعنا إلى كفر إبليس، إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.